نعم. باب الإذن بالجنازة. وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كنتم آذنتموني؟ قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل كرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه. نعم. لما أصبح جاء وقف على قبره فصف الناس معه ثم رفع إليه فقال اللهم هذا طلحة أيضا فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل طلحة من البراء لما مرض وعاده النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا. فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني سالم بن عوف حتى توفي وكان قال لأهلي لما دخل الليل إذا مت فادفنوني ولا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف عليه يهودا أن يصاب بسببي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلما أصبح جاء وقف على قبره فصف الناس معه ثم رفع إليه فقال اللهم ألق طلحة يضحك إليه وتضحك إليه. وقال في الذي كان يقوم المسجد أيضا ألا كنتم آذنتموني أعلمتموني. وهنا في حديث مات إنسان وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعود فمات بالليل فدفنوه ليلا واحتمال أن يكون هو إيش هو طلحة رضي الله عنه ابن البراء. هل يجوز تأجيل الصلاة؟ يعني يتيسر لهم ما في له. قد يستطيعون يدفنوه لكن يستطيعون الصلاة عليه. الله أعلم. نعم. باب قبل من مات له ولد فاحتسب. وقال الله عز وجل وبشر الصابرين. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارد قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم متوفى له ثلاث لم يبلغ الحلم إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصفهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعظهن وقال أي امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجارا من النار. قالت امرأة واثنان قال واثنان. قال وقال شريك عن ابن الأصفهاني حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة لم يبلغ الحلم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال ابن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلد النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله وإن منكم إلا واردها. يعني هذا تحلة القسم هذا هو معمر عبد الله بن عمرو مقعد وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان وعبد العزيز ها بن صهيب ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي وشريك بن عبد الله القاضي. نعم هذا ضعيف لكن البخاري لم يروي له يعني في الأصول. نعم حديث طلحة يعني الظاهر أنه هو نفسه أصله في صحيح البخاري هذا نفس هذا، مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا. فالظاهر أنه هو لذلك قال وأما هذا فهو رجل واسمه طلحة بن البراء، وذكر أن الطبراني رواه من طريق عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن حسين بن وحوح الأنصاري أن طلحة بن البراء مرض الحديث. عندك أبو طلحة في الفتح أبو طلحة؟ لا عندي هنا طلحة. طيب، فهذا فضل من مات له ولد فاحتسب. طبعا نحن عندنا في الحديث اثنان ثلاثة واثنان، وعندنا حديث آخر يدل على أنه لو كان واحد أيضا يدخل في هذا. شفاك الله. ولكن شرط ذلك الشرطان الإسلام والاحتساب. نعم. في موطن آخر يذكر يقول لكم إنه يكون أبو طلحة في هذا الموطن قد ضل. على كل حال هذا يعني هو في يعني يكون في الجنة باحتساب ولده، وإن كان أيضا لو واحد وهو حبيب له سواء كان ولد أو غير ولد واحتسب أنه يكون له هذا الأجر. صفية نعم من أهل الدنيا. قال ماذا؟ قال عبدي قال سيدي وسرك عبدي بيت بك نصر بيت الحمد. نعم نعم فضل. باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتقي الله واصبري. قول الرجل المرأة عند القبر اصبري، آدم بن أبي إياس وشعبة بن الحجاج وثابت بن أسلم البناني، فيه أمر الرجل المرأة بالصبر إذا وجد منها جزعا، وفيه موعظة عند القبر، وفيه زيارة المرأة للقبور بشرطه. فيه الأمر بالصبر عند الصدمة الأولى، في مخاطبة الرجال النساء في مثل ذلك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه أن إتيان المرأة للمقبرة كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض هذا ما جاء في الحديث لعن الله زوارات القبور، وكانت عائشة رضي الله عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن، وقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا زرت القبور؟ علمها صلى الله عليه وسلم دعاء زيارة القبور، ولم يقل ليس عليكن زيارة القبور. نعم الذي جاء فيه النهي هو الإكثار من ذلك، الإكثار من الزيارة، لذلك جاء زوارات القبور ولم يأتي ولم يثبت زائرات القبور. زائرات القبور ضعيف وزوارات صحيح، وهذا طبعا خلاف ما عليه مشيخنا في المملكة الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، يرون المنع مطلقا. الشيخ الألباني يرى الجواز بهذا القيد بالضوابط الشرعية وألا يكثرنا من ذلك. أحسنت. فقال ألا فزروها يحتاج إلى دليل يمنع من النساء من ذلك. نعم عندنا حديث نهانا عن اتباع الجنائز، حديث معطية، ولم يعزم علينا، يعني لم يأتي نهي قوي في اتباع الجنائز. واتباع الجنائز شيء وزيارة القبور شيء آخر. اتباع الجنائز قد يكون فيه اختلاط ويكون كذا، لكن فيها دليل على إيش؟ على جواز هذا مع الكراهة ولا لا؟ فاتباع الجنائز يكون فيه اتيان القبور أو لا؟ فيه جزء أكثر من فيما بعد. نعم أحسنت. ونعم قد يحدث من المرأة إذا رأت الجنازة ومحمولة قد يكون فيها جزاء، مع ذلك لم يمنعها منعا مؤكدا ومحرما، وإنما منعها من أكره. أما إذا أتت القبر رفقا بها ودعاء لصاحب القبر فلا مانع من هذا أحيانا مرة بعد مرة، وأن لا يتخذ ذلك يعني تتخذ عادة ولا تتكشف ولا تنوح، تكون مضبوطة بالضوابط الشرعية في مثل هذا لا بأس، لكي تتذكر الآخرة، لأن هذه كله يعني المرأة كالرجل هي من القسوة والدنيا والتعلق بها شيء كثير، فتحتاج إلى أن تتذكر الآخرة من حين إلى آخر، تحتاج إلى وعظ. أكثر من ذكر هذه من اللذات يعني الموت، تتذكر الموت. فمن يعني نرى أنه من الخطأ المنع مطلقا، وإنما يكون يعني الأمر فيه الجواز مع كثرة التكرار لذلك، لأنه يمكن أن يفضي إلى أمر محرم. بارك الله فيكم. شفنا الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، كيف شفنا يعني عن هذا الحديث يعني كبائر الذنوب التي كيف لم يضبط الشرع، يعني الآن كيف يضبط الكثرة من القلة؟ نقول فلانة ذهبت هذه مكثرة، فلانة كيف سيضبط هذا الأمر؟ يعني أنت تذهب إلى القبر مرة واحدة، تذهب مرتين، ثلاث، يعني ما يمكن أن يضبط أو يعرف هذه كثيرة زيارة المقابر أو هذه قليلة الزيارة؟ شوف الناس. لا. أنا هذا المستحيل نشوفه في العراق، يعني قبل مثلاً قبل الناس يعني. لا خلي زيارة النساء في العراق وفي الشام ومصر، يحددون أوقاتا، يخرجون في الأعياد أحيانا في بعض البلاد. ويأخذون أطعمة خاصة ويجتمعون دعاء خاص، وقد يأتون يعني بقراءة وبعض الأمور والفاتحة وغير ذلك، صح ولا؟ فهذه أمور بدعية وقد تصل إلى يعني بدع شركية على حسب الحال. فنحن نقول يعني هذا طبعا يمنع تماما الكلام الزيارة إذا كانت لتذكر الآخرة كل شهر مرة كل شهرين مرة، هكذا تكون. حتى الشباب وكذا، ينبغي أن يكون لهم اعتناء بهذا الأمر. طلاب العلم من زيارة القبور فإن أتذكر آخر آلة فزروها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ بس هنا بعض هذا لم يقول الحديث فرد أنا زوارات أكثر نقل عن أهل الزوارات جمع زوار، نقل عن السيوط نعم إيه شو قلت زائرة الزوارة جمع زوارات يعني جمع زوارا زوارا. سمعت هذا الكلام يقول، يقول ليس زوارات، الرواية الثانية يقول زوارات جمع زوار، الزوار الزوارة هي أيضا لفة من الزيارة مثل مكر ومكرا كبارا، ففعال تأتي بمعنى المبالغة في الفعل، كبارا ليس مثل كبيرا يعني كبيرا جدا، حتى لو قلنا زوارة يعني كثيرة الزيارة نفس الشيء، يعني في مبالغة ليس مثل زائرة. أصيغة أخرى حاجة في فتح هذا الحديث المرة ذكر آخر الأقوال وعفوا ذكر من الأقوال قال أن الأمر عن القرطبي قال أن الأمر معلق بعلة، وهي إذا أمن المرة الفتنة وعدم النياحة جزى لها الذكر والزيارة، يعني هذا يكون صحيحا أو لا؟ لا هو كذلك هو نفس الذي نقول لا، لأن نفس العلة يا إخوان واحدة بالنسبة للزيارة، الأمر عام ألا فزوره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البقيع، عائشة طلعت في الليل وراء جاءها شيطان وأنه رايح عند واحد زوجات هنا ولا هنا، فطلعت وخرجت، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم رجعت مسرعة تنهج، عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني شكت في خروجي، وقال جاءك شيطانك، ثم كانت القصة بينهما التي تعرفون، ومنها أنها قالت ماذا أقول إذا أنا زرت القبور، فعلمها صلى الله عليه وسلم، وهذا وقت بيان ولا جزء أخير بيان وقت الحاجة، بل زاد تأكيد بتعليمها لدعاء القبور. ها؟ في آخر في أول، لا أنا أقول في آخر في أول ما يهمنا، فكيف إذا كانت في آخر حياتي؟ في تصريح من عائشة رضي الله عنها عند الحاكم أنها زارت قبر أخيها وسئلت عن هذا الحديث فقالت كان نهي ثم أمر بزيارته. صح نعم ورد هذا. هذه العبارة الأخيرة هي زارة قبر أخيها، هذه العبارة الأخيرة صحيحة؟ إيش كان نهيا ثم نعم هو يعني استدلت بحديث ألا فزوروها، إنه كان إنه كنا نهينا عن هذا، يعني نهينا جميعا الرجال والنساء نهينا عن زيارة القبور، ثم قال ألا فزوروها، فأخذت بالعموم في في في في النهي وفي الإباحة أو يعني الأمر في الاستحباب. بارك الله فيكم شيخنا، في الدعوة شيخنا الآن حتى مثلا لمن يرى أن الزيارة يعني من غير المبالغة جائزة، الدعوة تختلف يعني أحيانا مثلا الآن لو يفتي بهذا الأمر في منطقة يعني يغلب عليها الشرك والبدع فيقول بالمنع، يعني من باب المصلحة شيخنا والمفسدة، يعني الآن مثلا شيخنا عزيز مثلا الآن في العراق منطقي أنا أقول عنها بعض العلم يعني بعض المشايخ هناك حرم رجالة النساء قطع هذا الأمر، يعني شيخ كان في القبور وأنا لاحظ هذا، كان في القبور نياحة عند القبور عند النساء وكان الشرك في غير الله، لأن ما تجد ما تكون ما تكاد تجد مقبرة إلا وفيها ما يزعمون يعني ولي من الأولياء وكذا، فقطع هذا الأمر يعني قلل هذا الأمر يعني قلل النياحة وكذا عند المقابر والاستغاثة بالأموال. هذا فقه الدعوة سد ذرائع هذا باب واسع لكن لا تغير الحكم الشرعي. انت ذا يعني قل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذه الزيارة وقل لعن الله زوارة القبور. طيب قد لا يفهمون كثرة الزيارة خفة الزيارة لكن هنا لتسد هذه الذريعة الآن لأن هذا الفعل منهن هو يعني زيارة فعل الزيارة مستحب ولا لا؟ هل يزيد عن الاستحباب؟ لا يزيد لكن يعني ما تفعله النساء من منكرات وبدع وشرك هذا محرم فلا شك أن هذا مقدم الآن في مثل هذه الحال ويعني تمنع النساء لكن لا تمنعها يعني تغير من حكم الشرع الأصلي وإنما تكون في مثل هذه الحال ويكون نهيك لها عن شركيات وكذا وتذكر لها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زورات القبور ف يعني شيء يرتدعن به. باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنف ابن عمر رضي الله عنه ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسل لها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا فقوه فقال أشغلنا إياه تعني إزارة. حنص بن عمر ابن سعيد بن زيد اسمه عبد الرحمن وحمله وصلى ولم يتوضأ. وهناك يعني حديث في الأمر بالوضوء من حمله ولكن هذا يبدو أنه نسخ هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وكذلك في غسل من غسل ميتا ليغتسل كذلك حديث ابن عباس حديث من غسل ميت فليغتسل من حمله فليتوضأ إذا صح الحديث في خلاف. أظن الشيخ الألباني صحها لكنه يمكن الجمع بينه وبين حديث ليس عليكم غسل إذا أنتم غسلتم ميتكم أو ليس عليكم في غسل ميتكم غسل حديث ابن عباس فهو صارف للوجوب ويبقى الأمر في الحديث الآخر على الاستحباب. وهؤلاء يقولون يعني بعض المذاهب تقول بتنجيس أو بتنجس الميت. ولذلك أراد البخاري رحمه الله أن يرد على هذا المذهب وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. وأما أم عطية فكانت تغسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تغسل ابنته زينب ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك يعني حسب اجتهاد المغسل. إذا رأى أنه قد تطهر الميت بثلاث الحمد لله أو بخمس أو بسبع المهم أن يكون وترا وأن يكون ذلك بماء وسدر. يوضع ورق السدر في وتطرح في الماء ويغسل به، لكن يكون في الأخير كافور أو شيء من كافور في الغسل الأخيرة حتى يتطيب يعني جسم الميت ويرطب به ولا يسرع إليه الفساد، لا سيما في البلاد الحارة التي يمكن أن يعني يفسد الجسد إذا تأخر قليلا. وفي الحديث أن المغسل للنساء النساء، أن النساء يغسلن النساء، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته، ويجوز المرأة أن تغسل زوجها، خلافا الحنفية في ذلك الذين يعني يقولون أنه يحرم انتهى العقد بينهم وأنه يحرم بالموت أن تراه وأن يراها أن تمسه أو أن يمسها. هذا يعني لا دليل عليه بل الأدلة على خلاف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ورأساه قال وأنا ورأساه، ثم قال لها لو أنك مت وغسلتك وكفنتك، وقالت إذن إيش؟ إذن تصبح معرسا بإحدى أزواجك. يعني هي الفكرة المسألة كلها مزعلها الموضوع هذا، وحتى وهي ميتة غيرة المسألة. المقصود من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موضع الشاهد قال غسلتك وكفنتك، يعني أن الرجل يقوم بهذا. وقالت عائشة لو استقبلت من أمري مصدرت لما غسله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، فأيضا دليل على جواز تغسيل المرأة لزوجها كما أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته. هي تزوجت شيخي، هي تزوجت قبل تغسيله. والله أسئلتك أسئلة الجماعة. قريب من العراق أنت على كل حال. ثم قال إذا فرغتن فآذنني يعني أعلمنني بنهاية. وأعطاهم إزارة وقال لهم أشعرنها إياه، يعني جعلوه مما يلي الجسد. الشعر هو الثوب الذي يلي الجسد من الثياب والدثار الذي يكون فوق ذلك. وفيه دليل على أن الماء لا يتغير، لا يتأثر بالسدر، وطهوريته تبقى كما هي. وبعضهم قال السدر زيادة في التنظيف، وبعضهم قال السدر له خاصية خاصة أنه يعني كأن الشيطان ينفر من السدر ولا يقربه، فيكون هذا الحفاظ على جسده أو شيء من هذا. يعني هذا كلام يحتاج ما يعرف له دليل على كل حال، لكن احتمال. وفيه دليل على وجوب تغسيل الميت على الكفاية، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك وعرض في هذا وقال هذا قول الجمهور لكنه ليس بإجماع. وذكر بعض أهل العلم أن الغسل يزيد على 7 وأن الزيادة على 7 إسراف. تعرفون الكفور أو لا؟ حبيبات بيضاء يعني معروفة عند العطارين وكذا يبعونها معروف الكافور هذا يوضع معه. نعم الشمر هذا موجود اليوم في شمر سدر موجود. نعم ها؟ ما أعرف نعم. باب ما يستحب أن يغسل وترا. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا فقوه فقال أشعرنها إياه. فقال أيوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة يغسلنها وترا وكان فيه 3 أو 5 أو 7 وكان فيه أنه قال ابتدأ بميامنها ومواضع الوضوء منها. وكان فيه أم عطية قالت ومسطناها 3 قرون. نعم يعني تبدأ بميامنها ومواضع الوضوء منها تغسل مواضع الوضوء هذا في التغسيل المرأة وتبدأ بالأجزاء اليمين ولكن ليس في هذا مضمضة واستنشاق لأن هذه المضمضة هي حركة من الفاعل والميت لا يفعل هذا وكذلك الاستنشاق. أما أن يوضع يعني الماء ويهز فراسه نعم فما يفعل هذا يعني هذا يعني قد يكون في إذاء للميت يكون إنسان رفيق ولا يفعل مثل هذا بالميت ولا وليس مكلفا بمثل هذا الأمر وأن يتحكم ويعني في الميت بهذه الطريقة وقد يؤذيه. وتمشيط المرأة 3 قرون يعني الشعر يقسم 3 قسمان قسم اليمين قسم اليسار يجمع الشعر وقسم الأمام وترجع 3 للخلف. نعم ما كلفهم الله بهذا كله بالماء. شيخنا من يغسل محارمه يعني إذا الإنسان فرض إلى هذا هل يجزئه أن يعني يصب الماء أم لابد من الدلك؟ الله أعلم يعني أنا ما أدري الدلك لكن لو حصل شيء من الدلك فبيضع يعني شيء على يده ما بيكون مباشر وحتى إذا لمس شيء من عورة أو كذا فلا يكون لمس مباشر شديدا. نعم من تحت غطاء. نعم شنو ليش بالأصل يجوز الرجل للرجل أن يغسل محارمه يقول مضطر ما في غيره لا يقال ما في اختلاف في هذا ولا في هذا لا هو قال يعني ممكن يقال مثلا صب الماء بدون دلك بدون كذا لكن لو فرض أن في شيء من هذا فهو واضع يده في خرقة أو شيء لا يكون مباشر لهذا، ويكون تحت ثوب يعني صب الماء وكذا يكون تحت ثوب فلا يرى ولا يمس مباشر. نعم. بعض الأمراض الذي يعمل مرض السكر. مرض إيش؟ مرض السكر. أيوة. سكري. صعبة شيخ يعني واحد يغسلهم مجرد المس الجلد، هل يجزي هذا الوضوء خالي ما دلت عنه؟ إيش يصير يعني فيه؟ يعني حالات السيد حالي مصطفى السكري يعني السكري جلد يتفكك بسرعة، لكن هل لا تريد ومع كورتيزون يعني رأينا يعني من كان في هذا السكري ما في شيء من هذا، ما أدري من وين جاي. أيوة إذا كان حرق إذا كان كذا هذا يتجاوز عن هذا المكان. يا اخوان المفروض ان هذا الجسد يتأذى ويصبح يتفسد او يقشر او يعني يحصل له شيء، قلنا لو كان في حرق لو في كذا يترك هذا المكان. قلنا يقسم الشعر ثلاث، هذا الجزء المرأة يمين وشمال نصف قرنين، وفي الأمام الجزء الثالث، ثم تمشط هذه الثلاث واحدة واحدة وتضفر ضفائر وتلقى للخلف الثلاث. نعم. تبقى ثلاث ضفائر أم تجمع الثلاثة أيضا؟ لا تبقى الثلاثة في الخلف. طبعا يختلف يعني في بعض النساء ما تطلع الضفيرة هذه، هي على حسب يعني. أقول الشيخ بارك الله فيك وسط رجل تغسل المرأة. نعم بس تفضل. لكن يراعى في في في المرأة الستر أكثر. عندنا يعني في كيس العون المحروق يعني اللي يصيب بحروق كثيرة ويصعب تغسيله ويجب في الماء يعني حكمة تقشف العون في كيس ويغسل الكيس يعني يغسله هو في كيس، هل هذه طريقة صحيحة أو ما أعرف المحروق شخص لا يغسل يعني. لا ليس لأنه شهيد، لا حكمه شهيد إن شاء الله، لكن أقول بالنسبة للتغسيل فإذا كان في بعض المواضع يمكن يغسلها يغسلها. نعم. صب الماء في الوصل إيش؟ صب الماء في الوصل. فعل الصب هل هو خاص النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعل الصب النبي صلى الله عليه وسلم دون نعم. أو يفعل من كان يعني؟ أو من صعب عليه كذلك أن يغسل إلا بصب الماء يصب الماء فقط. هذا اجتهاد عند الصحابة طبعا. نعم. لا ما في نص. نعم. بارك الله فيك من النبي. جاءوا الناس فسمعوا صوت عكر. إيش؟ أن صبوا عليه وهو مستغرب. هو حصل في تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه ودفنه أشياء مثل هذه ما كانت يعني بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أرادها للنبي صلى الله عليه وسلم، من ضمنها مسألة التغسيل وقضية اللحد والثوب أيضا الذي يكفن فيه، فجاء بثوب يأتي معنا إن شاء الله. نعم. والآخر الذي في قضية اللحد والشق كان في اثنين وأرسلوا لهما وقالوا الذي يأتي أولا، فجاء الذي يلحد وهو الذي سبق، وكذلك قضية المكان أنه لا يحمل على الكتاب، كذلك الصلاة خص صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مكانه لا يحمل للصلاة عليه ولا يحمل إلى مقبرة، يعني هذه كلها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تخصيص رجل هذا للغسل هل في هذا شيء؟ يعني خصصون مثلا في هذه، والله انه هذا ما في بأس، لان كان في منذ الزمن الاول في من يعني يغسل، وفي يعني كانت معصية تغسل النساء وكانت خافضة النساء، معروف انه هذا ليس يعني، وكان لها اعتناء بشؤون النساء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها ان تخرج النساء للعيد، وهي التي كانت تعتني ب أمور المرأة وأمور النساء وتأخذ الأحكام من النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم على هذا، يعني هي كانت لها اعتناء بشؤون النساء، وحتى في مسألة الحيض والطهر وكل هذه جاءت معصية جاءت في يعني جاءت في أحاديث في الاعتناء بأمور النساء. يجوز أن الرجل يحفر قبره في يده بيحجزه يقول هذا من البدع، يعني يحفر نفسه قبرا، بعض السلف فعل هذا، لكن نقول هذا من البدع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أولا لأنه لا يعلم أين يموت فيه ولا أين يدفن. نعم. يسر يعني أولاده تنفذ وصيته، لا إذا كان بعيدا وإذا كان فيها مخالفة، كان فيها مخالفة لا تنفذ هذه الوصية ولا يعمل بها، إذا مثلا قال ادفنوه هو مات هنا وقبل أن يموت أوصى أن يدفن في سوريا، يحمل ودي سوريا دخل سوريا يدفن فيها، ليش إن شاء الله إيش فيها سوريا في أي مكان ما تيسر، هذا قدر الله له أن يموت في هذا المكان فيدفن في المكان الذي مات فيه أقرب مقبرة منه. نعم. المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تحمل نعم الميت لها ونهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا أوصى الميت بأمير المكان ليس في حرج أو مشقة، لكن رأى الأولاد الأبناء أو أن يدفنوه في مكان قريب منهم مثلا لكي يزوروه أو لأسباب أخرى، السنة هو أن يدفن في أقرب مكان. أما قصة جابر بن عبد الله أنه جاء بعد ستة أشهر وغير مكان والده، فهذا إما أنه حادثة خاصة أو بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال نعم، أو يقال أن هذه يعني حادثة عين ما يؤخذ منها أحكام، كل الصحابة كان كل واحد ما يحب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في المقبرة يعني جمع، وقد يكون مثلا والده يكره الدفن مع هذا، يكره الرجل هذا الذي هو معه في قبره فما يحب أن يكون معه، قد يكون أيضا فيه إظهار لفضيلة والده وأبيه لأنه أخرجه كما هو. نعم. بعد ستة أشهر ما تأثر بشيء خط. هل هناك ذكر يعني الله الحرام الله عنه أن كان هناك ماء أو شيء من رطوبة أهيد فرآه في المنام ما أذكر الله. نعم خلص. باب يبدأ بالميام الميت. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابدأنا بالمياميها ومواضع الوضوء منها. نعم. باب مواضع الوضوء من الميت. قال حدثنا ياسر بن موسى قال حدثنا رفيع عن سفيان عن خالد الحداء عن حفصة بنت سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم. باب هل تكفر المرأة في إزار الرجل. قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن فإن فرغتن فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فنزع من حقه إزاره وقال أشعرنها